لما صعد المنبر فقال: أيها الناس، إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، تسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. ماذا صحة هذا الحديث؟ لا يحضرني الآن، ممكن هذه معناه كثيرة. صحيح معناه؟ لا.